يتبعون ما أخذناه. إذا توقفنا مثلا على سبيل المثال في حكم الدب يتبعون الأخذ حكم الدب، أو أقصد تتمون ما نحن بدأنا فيه، وهكذا كل أسبوع. يعني مثلا نحن بالأمس أخذنا الخفض، وأخذنا قبل ذلك الرفع والنصب، فهذه كلها تسمع. طبعا النصب أظن سمع بالأسبوع الماضي، بقي بعد ذلك الرفع وأيضا الخفض، وأيضا يسمع اليوم. طيب، سبق بنا في اللقاء الماضي قلنا أن الخفض له ثلاثة، أن الخفض له ثلاث علامات، ما هي؟ الكسرة والياء والفتحة. طيب، متى تكون الكسرة علامة للخفض؟ بكم نوع؟ ثلاثة مواضع، ما هي؟ اسم المفرد، المنصرف وجمع تكسير المنصرف، وجمع جمع المؤنث الثالث. طبعا جمع المؤنث الثالث لم يخصه بقول المنصرف، لأنه في الأصل أن يكونه الأصل أن يكون منصرفا، لذلك ما خصه بهذا القيد. إذا قلنا الاسم المفرد المنصرف مثل إيش؟ أعطينا مثال اسم مفرد منصرف. زيد. إذن زيد إذا أدخلنا عليه حرف جر ماذا نقول؟ أدخل بجملة مفيدة، ماذا تقول؟ إذا تقول مررت بزيد، إذن زيد مجرور بإيش؟ بالكسرة. طيب لماذا جر بالكسرة؟ تقول لأنه اسم مفرد منصرف، مفهوم؟ طيب النوع الثاني جمع تكسير المنصرف، مثال إذا تقول مررت بالطلاب، إذا الطلاب ما علامة جره؟ الكسرة. لماذا لما جر بالكسرة؟ لا نقول جمع تكسير منصرف. النوع الثالث ما هو النوع الثالث؟ جمع المؤنث السالم. أعطينا مثال. لا مجرور، لا مجرور، قل للمؤمنات. إذا كلمة المؤمنات جمع مؤنث سالم، جر بإيش؟ بالكسرة، علامة أصلية. إذا هذه المواضع الثلاثة تجر بالكسرة بعلامة أصلية، اسم المفرد المنصرف، جمع تكسير المنصرف، جمع مؤنث السالم. طيب ما هي العلامة الثانية؟ الياء. متى تكون الياء علامة للجر؟ في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع، ما هي؟ نعم، أسماء الخمسة والمثنى، جمع المذكر السالم. أعطينا مثال لأسماء الخمسة، لاسم من أسماء الخمسة مجرور بالياء. أنت ما تعرف؟ نعم نعم، ارجعوا إلى أبيكم. إذن أين علامة الجر في كلمة أبيكم؟ ارجعوا إلى أبيكم، أين علامة الجر؟ العلامة، علامة الجر الياء، مفهوم؟ إذن أبيكم اسم مجرور بالياء نيابة عن الكسر. لماذا؟ من أسماء الخمسة، لأنه من أسماء الخمسة. طيب ما هو الموضع الثاني الذي يجر فيه الاسم بالكسرة؟ نعم، المثنى. أعطينا مثال للمثنى مجرور بالياء. لا، مثنى اجعله في جملة مفيدة، ماذا تقول؟ جاء الطالبين، يعني تقول مررت بالطالبين. إذا كلمة الطالبين مجرور، ما علامة جره؟ الياء نيابة عن كسر، لأنه مثنى. طيب ما هو الموضوع الثالث؟ جمع المذكر السالم. أعطينا مثال جمع المذكر السالم. يعني تقول مررت بالمسلمين، كلمة المسلمين مجرور، ما علامة جره؟ الياء نيابة عن الكسر، لأنه جمع مذكر سالم. إذا هذا موضع إيش؟ الثالث. إذا الياء تكون علامة للجر في كم موضع؟ ثلاثة مواضع وهي أسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم. ما الذي بقي؟ الفتحة. إذا متى تكون الفتحة علامة للخفض؟ باسم الذي لا ينصرف. ما مثاله؟ إذا تقول مررت بأحمد، إذا أحمد هنا إيش؟ مخفوض. ما علامة خفضه؟ الفتحة نيابة عن الكسر لأنه لا ينصرف. أعطينا مثال آخر. نعم. فأحيوا بأحسن. يعني كلمة أحسن هنا إيش؟ مخفوض. ما علامة خفضه؟ علامة الخفض في كسرة. فحيوا بأحسن. الفتحة نيابة عن الكسر. لماذا جر بالفتحة؟ لأنه غير منصرف. أعطينا مثال آخر. اسم غير منصرف. السلام. أعطينا مثال آخر اسم غير منصرف. السلام عليكم. ها. مثال اسم غير منصرف. أنت. نعم. أكرم. اجعله في جملة مفيدة. ماذا تقول؟ أكرمه. ها. جاء أكرمه. إيش؟ لا هو قال أكرم. اجعل أكرم في جملة مفيدة. ماذا؟ إذا تقول سلمت على أكرم. إذا أكرم ما علامة الخفض فيه؟ نعم. لا ما علامة الخفض فيه؟ الفتحة نيابة عن كسر لأنه غير منصرف. ما المانع لهم طبعا؟ بعد ذلك ستأخذون التفصيل ما المانع له من الصرف. طيب الآن ذهبت 10 دقائق. نأخذ 10 دقائق ثم بعد ذلك 10 دقائق أو 15 دقيقة ثم بعد ذلك يبدأ التسميع. طبعا تسميع اليوم يا شباب سمعوا إلى الخفض. خلاص الخفض كله. إيه نعم. سمعونا الرفع والخفض. يعني الأسبوع الماضي سمعتم إيش؟ سمعنا الرفع النصب ولا الرفع؟ أنا سمعت الرفع. طيب إذن اليوم تسمعون إيش؟ النصب النصب والخفض. تفضل يا شباب. قلت له قال خلاص خلي رجع له بس انا قلت له الاوراق اللي عندي ايش اسوي قال رجع له عندي صافه لا ما خليك في بيتك يمكن معنا الطباخ بس انت على كيف Thank you. هذا حظك أفضل من البعض. يعني مثلا تجيب 6 في 15 الاخر ولم يفعل ولم يتفق على العالمين بكتب وصلي وسلم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين من بعيد متابعينا بإحسان في الدين اللهم اجعلنا لما علمتنا فعلمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من اخلاص ورحمتك ارحم الراحمين اللهم اجعلنا هذا صالحا ولجنه خالصه ولا تجعلنا حليما خالصين فيها. اما بعد اليوم عندنا ما يسمى بالجزم مفهوم. اذا اخذنا الرفع والنصب والخفض والجزم لنا هي كلها كم؟ أربعة. مفهوم؟ كلها أربعة. فالرفع في الأصل العلامة الأصلية إيش؟ مضمة. والنصب علامة الأصلية فتحة. والخفض علامة الأصلية كسر. والجزم علامة الأصلية السكون. فإذا عندنا اليوم قلنا إيش؟ الجزم. إذا السكون هو الأصل. طيب متى يكون السكون علامة الجزم؟ قال السكون علامة الجزم في موضع واحد هو الفعل المضارع. إذا دخل عليه جازم هو صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. مفهوم؟ يعني لابد أول شيء يكون فعل مضارع. لأن أصل أداة الجزم هل تدخل على غير الفعل المضارع؟ لا. يعني مثلا عندنا فعل ماضي، أعطونا مثال لفعل ماضي. دخل. هل يمكن تدخل على دخل لم؟ لا. لأن سبق بنا أصلا علامة التي يمكن أن يميز بها الفعل المضارع أنه يقبل إيش؟ لم. لم. فلم علامة خاصة بالفعل المضارع. تقول إيش؟ ما يمكن تقول لم دخل لم أكل لم ذهب ما يمكن. ما يعني. تقول إذا قلنا يدخل تقول لم يدخل. إذا لابد أن يكون فعل مضارع. فعل مضارع مثل إيش؟ يدخل يذهب يجلس يأكل يقرأ فهذه تدخل عليها لم تقل ايش؟ لم يبطل، لم يذهب، لم يجلس الى اخره. اذا اول شيء بده يكون فعل مضارع اذا دخل عليه جازم وهو صحيح الاخر. ما المراد بقولنا صحيح الاخر؟ يعني ليس في اخره حرف عله، لانه اذا كان في اخره حرف عله اعطوني فعل في اخره حرف عله مثل ايش؟ يخشى. يخشى، لاحظوا يخشى، ما اخر كلمه يخشى؟ الالف. اذا دخلت اداه جزم على يخشى ماذا تقول؟ لم يخشى. لم يخشى، هل نقول لم يخش؟ لا. اذا ما يمكن يجزم بالسكون، مفهوم؟ فذاك اشترطنا هنا ان يكون صحيح الاخر، ما يكون لا يكون في اخره حرف عله، لا يكون في اخره حرف عله، لانه اذا كان في اخره حرف عله فانه لا يجزم بالسكون. فاذا اول شرط يكون فعل مضارع، الشرط الثاني يكون صحيح الاخر، الشرط الثالث لم يتصل باخره شيء، مفهوم؟ لم يتصل باخره شيء، هذا الشرط الاول، الثاني يدخل عليه جازم، الشرط الثالث يكون صحيح الاخر، الشرط الرابع ايش؟ لم يتصل باخره شيء. ما هي اللواصق التي تدخل على الفعل المضارع او لواصق الفعل المضارع؟ كم عددها اول شيء؟ كم عددها؟ خمسة. وهي؟ نون النسوة، نون التوكيد، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المؤنث المخاطب. أحسنت. هذه الخمسة إذا اتصل بفعل مضارع فإنه أيضا لا يلزم بإيش؟ لا يلزم بالسكون، قل لم يتصل بآخر شيء. طبعا قلت لكم سابقا أن هذا الكلام سيتكرر معكم كثيرا، لم يتصل بآخره شيء، أي أن الفعل المضارع لم تتصل به هذه الخمسة، لأن إذا اتصلت به ألف الاثنين واو الجماعة وياء المؤنث المخاطب سأتيكم كيف تعرفونه. وإذا اتصل بها نون، إذا اتصل بفعل نون التوكيد أو نون الإناث فهو سيكون مبنيا، لا يكون مجزوما، لا يجزم بالسكون، سيكون مبني، مفهوم؟ لا نسميه مجزوم، حتى لو دخلت عليه أداة جزم لا نسميه مجزوم. ومن المستبقى بكم هذه الألقاب، إذا قلت مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، أو قلت مخفوض، هذه الكلمات لا تستعمل إلا مع الفعل المضارع، معذرة، لا تستعمل إلا مع المعرب، إلا مع المعرب. المبني ما تأتي للمبني تقول مثلا على سبيل المثال من تقول مثلا قرأت مثلا جئت من بيت الله، جئت من بيت الله الحرام، مثلا جئت من حرف جر آخره إيش؟ سكون. ما يمكن تقول مجزوم، هنا تقول مبني على إيش؟ السكون. لا بد أن تستعمل كلمة مبني، تقول مبني على السكون لكن ما تقول مجزوم. إذن الجزم إنما يكون فقط مع الفعل إيش؟ المضارع، يكون مع الفعل المضارع. نعم، هذه الشروط، مضارع دخل عليه جازم صح الآخر لم يتصل بآخره شيء. نعم، لا يكون آخره، يعني ما يكون في آخره. نعم. طيب عندنا هذا المثال، لم يلد ولم يولد، مفهوم؟ إذا عدنا الإعراب نقول لم إيش؟ أداة جزم، أداة جزم، أي أنها تجزم فعل المضارع. طيب يلد فعل المضارع، نقول فعل إيش؟ مضارع مجزوم وعلامة جزمية، مضارع مجزوم بلم، علامة جزم السكون، مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون آخره، مفهوم؟ طيب لم يولد، أيضا يولد نقول فيه إيش؟ فعل مضارع مجزوم بدم وعلامة جزمه سكون آخره. أعطيني فعل مضارع آخر، يأكل. يأكل، إذا أخذت على الجزم ماذا تقول؟ لم يأكل. ها؟ لم يأكل، لم يأكل، إذن يأكل مضارع، ما نوع هذا الفعل؟ ما نوع هذا الفعل؟ مضارع مرفوع منصوب مجزوم، تقول إيش؟ مجزوم، ما علامة جزمه؟ سكون آخرين. أعطينا مثال آخر. يكتب، إذا دخلنا عليه أداة ماذا نقول؟ لم يكتب. إذن ما علامته هذا الفعل؟ سكون، سكون آخري، تقول مجزوم وعلامة جزمه سكون آخري. أعطيني مثال آخر. لم يشرب. إذن هذا الفعل يشرب ما علامته؟ سكون آخر. إذن تقول مجزوم على جزم السكون آخر. إذن هذه الأمثلة التي ذكرناها كلها طبعا في الحضور توفرت فيها الشروط. أول شيء هي أفعال مضارعة، وهي أيضا دخل عليها أداة جزم. طبعا ليست أداة الجزم فقط لم، نهاية هذا الفصل إن شاء الله سندخل سنأخذ الجوازم. وهذا هذه الأفعال كما تلاحظون أفعال صحيحة الآخر، وكذلك أيضا لم يتصل بآخرها إيش شيء، يعني لم يتصل بآخرها هذه اللواصق الخمسة التي ذكرناها. النوع الثاني قال لك إيش؟ الحذف. طبعا الحذف يقسمونه إلى قسمين، لكن يجعلونه كأنه علامة واحدة، الذي إيش يسمى إيش الحذف. طبعا باقي ثلاث دقائق مفهوم، نبدأ في التسميه. الفعل المضارع المعتل الآخر، يعني الذي آخره حرف علة، ما هي حروف العلة؟ الواو والألف والياء. إذا دخل عليه الجازم يجزم بحذف العلة من آخره. قال الله تعالى ولم يخشى، لاحظوا يخشى هنا، قال إيش في آية ذكر ولم يدعو مع الله؟ طيب يدعو، وهنا من يهدي الله. طبعا هذه من ايضا من اداه الجزم، من الادوات الجزم، من وليست مين. طيب لاحظوا هنا يخشى في سكون، ما في سكون. الذي ما الذي حصل؟ اننا حذفنا الالف، اصلا يخشى. فاذا هنا فعل مضارع تقول ايش فعل مضارع؟ مجزوم بحذف الحرف، يقول فعل مضارع مجزوم مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه مجزوم بلم، وعلامة جزمه الحذف نيابة عن السكون، حذف العلة لأنه من آخره، لأنه وهي إيش الألف. ولا تقول وهو وين هي الواو نفس الإعراب السابق، ولا تقول هي مفهوم؟ أصلا يهدي يدعو مفهوم؟ طيب آخر شيء عشان ما في وقت، الفعل المضارع إذا كان من أفعال الخمسة ودخل عليه نعم الفعل المضارع من أفعال الخمسة إذا دخل عليه جازم يجزم بحذف إيش؟ النون. يكتبا تقول فيها إيش؟ لم يكتبا. هنا كيف نعلمه؟ نقول فعل إيش؟ ضارع مجزوم بلم، وعلامة جزم يحذف مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من أفعال الخمسة. السلام عليكم. السلام، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. جزاكم الله خير. تفضل يا شباب، اجلسوا في مجاميعكم، انتهينا. فهم؟ أول شيء حطوا رؤساء المجاميع عشان يجلسون الطلاب معكم. نوزع عليكم الآن الشرط الجديد. عندكم الشرط الثالث والرابع. طبعا يا شباب سجلوا وقاربوا. تراجعوا الكتاب، حاولوا انكم تراجعوا الكتاب قبل الحل. عشان ما عرفتوه خلاص اشرفوه. مفهوم؟ والدرجات. ها؟ والدرجات. الدرجات؟ كم فينك تعلم؟ يا رابع.